رسول الله ومن والاه وآله وصحبه الكرام. في الصفحة زاي يا إخوة آخر المصحف لو فتحتم نجد اللجنة التي قامت على تصحيح مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، قد كتبت اللجنة ووضع حرف السين فوق الحرف الأخير في بعض الكلمات يدل على السكت على ذلك الحرف في حال وصله بما بعده سكتة يسيرة من غير تنفس. وورد عن حفص عن عاصم السكت بلا خلاف من طريق الشاطبية على ألف عوجا بسورة الكهف وألف مرقدنا بسورة ياسين ونون من راق بسورة القيامة ولام بل ران بسورة المطففين. هذه المواضع الأربعة التي ذكرتها أمامكم ورد عن حفص رحمه الله أنه كان يسكت عليها، واللجنة وضعت علامة لهذا السكت حرف السين كاملا مصغرا يوضع فوق الحروف الأخيرة من الكلمة، نلاحظها في الأمثلة المدونة أمامنا. السكت يا إخوتي هو قطع الصوت على حرف قرآني بزمن لا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. أعيده، قطع الصوت على حرف قرآني بزمن لا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. وزمن السكت تضبطه المشافة، مثلا في سورة الكهف ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا، في سورة ياسين من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، بسورة نون من راق بسورة القيامة وقيل من راق، هكذا نسكت على النون، على اللام من بل ران في سورة المطففين، كلا بل ران على قلوبهم، هذا السكت هكذا رواه لنا حفص رحمه الله عن عاصم في هذه المواضع الأربعة. وكما قلت لكم هذا مقداره. الأمر الذي أريد أن أنبه عليه أن الكلمة المسكوت عليها تعامل معاملة الكلمة الموقوف عليها، فلما سكتنا على عوجا لم نقل عوجا بالتنوين وإنما قلنا عوجا، فوقفنا بمد العوض تماما كأننا وقفنا على هذه الكلمة. إذا سكتنا على كلمة عوجا بألف العوض التي هي تعويض عن تنوين النصب كأننا وقفنا على هذه الكلمة. ما الحكمة من هذا السكت؟ ذكر العلماء لذلك عدة تعليلات، وهي فصل المعاني بعضها عن بعض. ولم يجعل له عوجا بعدها مباشرة كلمة قيما، وهي كلمة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. فلو قلنا عوجا قيما لعل سامعا يتوهم بأن قيما صفة لعوجا، وهل يكون العوج قيم؟ لا يكون ذلك. فلذلك هذه حكمة هذا السكت. في سورة ياسين من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا إشارة إلى ما يجري في الكون من تغييرات وليس إشارة إلى المرقد. لو قلنا من بعثنا من مرقدنا هذا كأن السامع قد يتوهم بأن هذا إشارة إلى المرقد وليس كذلك. في سورة القيامة وقيل من راق، يعني من يرقى هذا الإنسان المحتضر الذي هو في أنفاسه الأخيرة، من يقرأ له، من يدعو له بالشفاء. فلو قلنا من راق لعل سامعا يتوهم بأنه من راق من المروق، أن هذا المريض أو المحتضر هو من راق، يعني مثل المارقين من الدين، أو أنه من راق يعني بائع المرق الذي يبيع المرق، يعني معاني عديدة ذكرها العلماء، وإنما القصد من راق، يعني من الذي يرقاه ويدعو له. كذلك كلا بل ران على قلوبهم، بل هنا كما نعلم أداة إضراب، وران فعل ماض بمعنى غطى، ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون، نسأل الله العافية. فلو وصلنا لقلنا بران لعل سامعا يظن بأن بران مثنى بر، بر وبر شو بيصيروا؟ تصير بران، فبران على قلوبهم، فبل ران على قلوبهم، يعني بل غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون من معاصي. نسأل الله العافية. شكرا دكتور. هذه السكتات وهذه الحكمة منها، وما بقي من مالية نؤجله إلى حلقة قادمة بإذن الله، ونعود لنواصل تلاوتنا المنهجية بإذن الله المقررة اليوم. فإلى الصفحة 36 بعد المئة الأولى نواصل التلاوة مع الدكتور أيمن.